بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل درب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب شوفوا شامنا عن قرب بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل درب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب شوفوا يفرش ظله على كل ترابك يا شام على الوعد رجالك بيضله راح يفرش ظله على كل ترابك يا شام على الوعد رجالك بيضله بدنا نتعلم الرجولة نمشي بطريق كله والحق لحيفرش ظله على كل ترابك